بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 13D/47,303,000، وهو الشريط 13 من هذا الشرح. قرينا بعض كتبهم، قرينا الكافي، هذا هو 12 مجلد والعمدة عندهم، لكن بل بعضهم يتبرع، عندهم كتاب اسمه فصل الخطاب في كتاب رب الأرباب، ومدري ايش فوق 40 صحيفة أو من تحديث، لكن بس ما ندري عن هل هم يعتقدون هذا أو لا يعتقدون، لأن قسمهم يتبرؤون من يقولون نبرأ إلى الله من هذا ولا نقيل، وإنما ألصقه بنا الأدى، ويقولون نعم يوجد فئة تقول بهذا القول لكن لسنا منهم، هذا اللي نذكر، هذا اجتمع نابه في مكة، عن ما ندري يعني ما نستطيع يقول أبدا. أذكر شخص قال له محمد عبد الله من أكابر العلماء، يقول له مدرس في جامعة قم، كان جانا بمكة وكان وقت الحج، حصل مناظرة في وقت الحج، المكبر يورد أشياء كثيرة من ويجاب عنها، حصل حوالي 3 ليال متوالية، وقال يريد أن يغضب قبل، فقال لسانك طويل ما من هالنوع، والمرسول أخيرا النهاية قال لما ذكر شيء من مرسل، قال يا جماعة، قال ائذن لي، قلت طيب، قال يا جماعة سمعتم الكلام اللي جرى بهذا الرجل 3 ليال، لكن أنا أشهدكم وأشهد رب هذا البيت أن ما قاله هو الحق. قال شكرنا وشكروا الحاضرين، قال بقي موضوع واحد، قلت وشو؟ قال معي هدية بعطيك إياها، أبيك تقبلها. قلت أنا ما في مانع، أنا أقبل هديتك، لكن الرسول كان يقبل الهدية ويثيب عليها، لا بد أعطيك هدية بديلة. قال أنا لا أقبل الإثابة، إذن أنا لا أقبل الهدية. انتهى على هذا، فلا أدري هو صادق ولا صادق. المهم أنه في المكبر أمام الناس كلهم، جماعته والغير جماعته والعالم كلهم، الحرم مليان، لكن انقطع يعني، لأن أورد أشياء كثيرة، ومن بعد الذلة هذا طرف ولسان ينطلق، لأن ما قال سنة هو الحق وأنا هو الذي يجب اتباعه، وأن يعني بدون ما، لأن ما هناك داعي تقيا، ما هناك داعي تقيا، ما أنا أحد يهدده. لما رجع إلى بلاده هل أعلن هذا وبينه في الكتاب ومنسوخ؟ تمام الله أعلم. إذا ما أعلن لك إلى بحسن أنه بأبين من شيعتي إلى إبراهيم. لا خلش خير، الشيعة أنت من شيعة الرسول إن شاء الله، يعني من أتباع الرسول، الشيعة من شيعته إلى إبراهيم، هذا من شيعة نوح، يعني من أتباع نوح، يعني إبراهيم من أولاد نوح، وكلنا إن شاء الله من شيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمى من شيعة علي، لكن كلنا نحب علي ونفضل علي ونعرف فضل قدره، لكنهم تجاوزوا الحد، جعلوا في رتبة إله، وتارة خونوا جبريل في الرسالة، وتارة بالإضافة إلى عبادة غير الله. نعم، هم يظنون لأنهم يسمون الشيعة، يقول الشيعة الرادة وما يسمون، لابد يسمونهم الشيعة ولا الجعفرية، يقول لابد أن نحدد موقفنا منهم ونطلع على ما ينشر حتى نطلعكم على هذا، هذا بعد الاطلاع على حقيقة ما عندهم الآن الموجودين. قال نعم صحيح لا بأس، والله ما نعلم عنه ولا نستطيع، إلا أن من ناحية العامة ما في شك أن الكتب اللي موجودة كلها كتب ظلام. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال أبو العباس: نفى الله عن كل ما سواه أن يكون لغيره ملك أو قسط أو يكون عونا لله، فلم يبق إلا الشفاعة. تبين أنها لا تنفع إلا لمن أذنه، إلا لمن أذن الله له. وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد بين يدي الله تحت العرش، وأنه يفتح عليه بمحامد قائلا: لا أحسنها الآن. ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى واشفع تشفع، إلى آخر كلام شيخ الإسلام تيمية الذي نقله المصنف من كتابه ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم. كل هذا في الكلام على آية سبع، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به المشركون بطلانا كاملا من أربعة أوجه. وهذه الآية هي التي قيل إنها تقطع شجرة عروق شجرة الشرك من القلب. وهذه الأربعة ما دام أنها نفيت عن غير الله ولم تثبت إلا لله، دل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن حصلت له هذه الأمور الأربعة، ومن انتفت عنه فلا شفاعة حينئذ لديه. أولها قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما دام أنه لا يملك حتى ولا ذرة، فكيف تطلب منه الشفاعة؟ وكيف يدعى ويرجى ويستغاث به ويطلب منه المدد ويجعل مساويا لله سبحانه وتعالى؟ فمثلا تقول لمن كان يعبد عبد القادر أو الدسوقي أو أحمد البدوي وما أشبههم، تقول لهم: إنهم قوم لا يضرون ولا ينفعون. قال: بل أنا أدعوهم وأسألهم وأستغيث بهم لمكانتهم عند الله. قل: هل يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ هل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لا بد يقول لك لا. قل إذا كان عاجز عن أن يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض فكيف تساويه بالدعاء والاستغاثة به وطلب المدد منه؟ تساويه بمن بيده الخلق والرزق والتدبير؟ هذا هو الكفر بعينه، هذا هو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال لا يملك مثقال ذرة، أي أن مدعويهم لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. قل لا. إذن هل لهم شركة في ملك ذرة في السماوات أو في الأرض؟ اتضح أنهم لا يملكون ولا مثقال ذرة، ومع هذا تدعوهم وتسألهم وتذبح لهم وتساويهم برب العالمين الذي أوجد هذه السماوات وأوجد هذه الأراضين وما فيها من جبال وبحار وأنهار وما عليها من حيوانات وآدميين. تساوي هذا الذي لا يملك ولا مثقال ذرة بمناء بالله الذي هذا شأنه تعالى الله. إذن قال لا يملك. قل له هل يملك شركة في مثقال ذرة؟ لا بد يقول لك لا. الثالث قل لا. اعترفت أنه لا يملك لا مثقال ذرة ولا أن له شركة ولا في مثقال ذرة، هل عبد القادر أو البدوي أو الدسوقي أو السيدة زينب أو ابن علوان أو ما أشبههم، هل هم شركاء لله يعني مشيرين لله معاونين له؟ هل الله يستشيرهم أو أنهم يعينونه كما أن الملك يستشير وزراءه أو أنه يطلب منهم الإعانة في تدبير الجيوش؟ يقول لك لا. فالرب غني عنهم. قل إذن ما بقي إلا الشفاعة، فكيف تجعلهم في رتبة الله؟ قال أنا أطلبهم ليشفعوا لي، وإلا أنا أعرف أنهم لا يملكون في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة، ولا أن لهم شركة ولا في مثقال ذرة، ولا أنهم معينين لله ولا مستشارين له، إلا أني أطلب منهم الشفاعة. قل بطلت المراتب الأولى باعترافك وأن الله هو المنفرد بها. قال لك نعم. قل بقي الشفاعة. الشفاعة هل يشفعون بغير إذن الله أو لا بد فيها من إذن الله؟ وروي يقول لا بد فيها من إذن الله، لأن الله يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. إن قال لك يشفعون بغير أن يأذن لهم، قل هذا هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء. فإن قال ما يشفعون إلا بإذن الله وأن الشفاعة ملك لله، قل إذن اطلب الشفاعة من الله. ما دام أنهم لا يملكون الشفاعة وأنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله لهم، فالمطلوب هو أن تسأل الله بأن يشفع فيك نبيه أو فيك هذا الرجل الصالح أو يشفع فيك هذا الذي يشفع من ولي ونحوه أو فرط ونحوه، لا أنك تطلب منه الشفاعة. فإن كنت تطلب منه بدون إذن الله فهذا هو عين شرك المشركين الأولين، وهذه الشفاعة هي التي نفاها القرآن وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعترض لك قال نعم، لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذن الله له. قل لا. وهل الله يعلم للشافع أن يشفع لغير أهل التوحيد، أنت لست بموحد، هل أنت موحد أم لا؟ قال لك أنا موحد. قلنا إيش التوحيد؟ ألم يكن التوحيد إفراد الله بالتعلق؟ أن تعلقت بأحمد البدوي لم تكن موحد، لم تكن موحد، لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فأنت أفرد الله بالعبادة ثم اطلب منه أن يشفع فيك نبيا أو يشفع فيك هذا الرجل الصالح، لأن الله يقول كما اعترفت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن إلا بعد إذنه إلا لمن أذن الله إلا لمن شاء إلا لمن إلا لمن إلا لمن رضي الله قولا إلا ولا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا لمن أذن الله له. فإذا أذن الله له ورضي قوله شفع كما في الآية، فالله لا يرضى إلا التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فعند ذلك يبطل قوله ويسلم لك، لأنك تحديت بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية، بطل ادعاؤه أن هؤلاء يشفعون وأن دعاءه لهم كله ضلال وكله محض الباطل المخالف للقرآن والسنة، وكما في بقية كلام ابن تيمية، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. تقدم لنا أن الشفاعة لا بد لها من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله، وهذا أمر معلوم بخلاف ما كان عليه المشركون وعباد القبور، فإنهم يطلبون الشفاعة من الأموات. يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي، وهذا لا شك أنه لا يجوز بل هو شرك، فكيف يطلب الشفاعة من غير الله؟ وقد تقرر لنا أن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه، كما في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالآية تدل على أن الشفاعة ملك لله، فإذا كانت ملك لله فكيف تطلب من غيره؟ ثم أيضا لا تطلب من غيره بل تطلب من الله، فلا يشفع للرسول ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله له أن يشفع، فما كان عليه عباد القبور من طلبهم الشفاعة هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء. ثانيا لا بد أن المشفوع له من أهل التوحيد، فإذا كان ليس من أهل التوحيد ولم يمت على التوحيد فالله لا يأذن للشافع أن يشفع، كما في حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فشرط الشفاعة فشرط حصول الشفاعة أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد الخالص المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الثالث أن الله لا يرضى أن يشفع أحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله، فصار الأول لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله له، ثانيا لا يشفع حتى يرضى الله قول المشروع له وعمله، فإذا لم يرضى قوله ولا عمله فإنه لا يأذن، فالرب لا يأذن للشارع أن يشفع. ثالثا معنى رضي الله قوله وعمله هو ومن مات على التوحيد متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يرضى الله قوله وعمله. ثم إن الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث والثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ست شفاعات. الشفاعة الأولى هي الشفاعة الكبرى، لا تكون إلا له صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الناس إذا قاموا من قبورهم رفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم دنت منهم الشمس ويلزمهم العرق فيجتمعون في صعيد ينتظرون نزول الرب لفصل القضاء بينهم، ثم يأتون فيطول بهم النقى يأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأنت الذي أسجد لك ملائكته وأنت الذي نفخ فيك من روحه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف، فيذكر خطيئته أكله من الشجرة فيعترف. ثم يأتون نوح فيقولون أنت عبد غفر الله لك وسماك عبدا شكورا فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف فيعترف ويذكر خطيئته، وكذلك إبراهيم وموسى عليه السلام فيأتون إلى عيسى فيعترف إلا أنه لم يذكر خطيئة، فيقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال الرسول يأتوني، فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش، قال فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن من الثناء على الله وتعظيمه، ثم يقال له ها رأسك وكل اسمع وسلطة واشفع تشفع. فهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية له هو أنه يشفع لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد تجاوزهم الصغار، فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوها. الثالثة يشفع لأناس لهم معاصي وجرائم فيدخل الجنة، فيقبل الرب شفاعته فيدخلهم الجنة بدون عذاب. الرابعة قوم عصاة من هذه الأمة دخلوا النار وصاروا من أهلها، لكن شفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجوا منها ببركة شفاعته صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الخامسة هو أنه يشفع لمن دخل الجنة أن يزاد في درجته وأن ترفع منزلته ويكثر ثوابه. الشفاعة السادسة هو شفاعته لقوم لأناس استحقوا النار أن يخفف عنه، لكن هذه خاصة بعمه أبي طالب، فإنه كان في الدرك الأسفل من النار، لكن بشفاعته أخرج إلى ضحضاح من النار، وفي رواية ألبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه. هذه هي الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للعصاة فهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة ينكرون حصول الشفاعة لمن دخل النار، وكذلك العصاة قالوا لا يمكن أن يخرج منها، بل من دخلها يكون أبدا مؤبدا فيها، فينكرون الشفاعة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جمهور السلف من الصحابة والتابعين وجمهور أهل السنة والجماعة على إثباتها خلافا للخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يكفرون بالذنوب، يقولون من زنى فهو كافر حلال الدم والمال، لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه. وكذلك عندهم شارب الخمر ليس بمسلم بل هو كافر المعتزل، فإذا كان كافر لا يخرج منها، لأن الله أعد جهنم للكافرين أبدا، كما في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وعلى حد زعمهم أن العصاة المؤمنين أنهم كفار، وقد تقدم لنا أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية تدل على أن من مات على الشرك بأن جعل لله نبيدا يساويه بالله ومات، هذا هو الذي لا يدخل الجنة وهو الكافر حقا. أما من كان مؤمنا ومات على التوحيد ولكن له جرائم وله ذنوب فهذا تحت المشيئة، إن شاء الرب أدخله الجنة في أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار بقدر جرائمه ثم مآله إلى الجنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولحبيب أنس أن الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ففي هذا كله الرد على الخوارج والمعتزلة أصحاب الضلال والبدع الذين قالوا بهذا القول. ثم أيضا هذه الشفاعة لم تكن خاصة للرسول بل وللرسل وللصالحين ولغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة المسلمين للرجل العاصي فيدخله الجنة. ألا ترى أن إذا قمنا نصلي على الميت نقول له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يعني ضيافته إلى آخر الدعاء المعروف، فهذا شفاعة منا له نشفع له عند الله بدعائنا هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. أما ما كان عليه عباد القبور يأتون الميت يقولون المدد المدد يا أحمد البدوي، الغوث الغوث يا عبد القادر، المدد يا رسول الله، أو اشفع لنا يا رسول الله، وما أشبه ذلك. هذا هو الضلال البعيد، كما عليه صاحب البردة وصاحب الهمزية وغيرهم الذين صرفوا محض حق الله سبحانه وتعالى فجعلوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهذا هو عين الشرك بعينه. الله سبحانه وتعالى أخبر بأن العبادة له، ولا ومن مات على الشرك أخبر بأنه لا يغفر له. لكن بقي هنا سؤال، التقول هذا كله واضح، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا بد أن نعرف هذا الشرك الذي لا يغفر إيش هو، لا بد أن لنا من عبارة جامعة شاملة تكون عندنا كالقاعدة ندرج تحتها جزئيات المسائل. ما هو هذا الشرك الذي أخبر الرب أنه لا يغفره وإنما يغفر المعاصي مما هو دون الشرك لمن يشاء؟ نقول لك الشرك قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. طيب ما هو الشرك الأكبر وما ضابطه؟ نقول لك رابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك الأكبر. فإذا سألناك قلنا لك أخبرنا عن ضابط الشرك الأكبر حتى ندرج تحته ما يندرج تحته ونميز بالشرك عن المعاصي وعن الشرك الأصغر. تقول: ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو ضابط الشرك الأكبر. طيب شرح هذه العبارة إيش معناها؟ هذه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. نقول لك: من الخصائص التي لا تكون إلا لله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وطلب المدد إلى غير ذلك، هذا هو الذي لا يجوز صرف شيء منه لغيره، فإذا صرفت شيئا من ذلك فإن هذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الشرك الأكبر، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والذي هو من خصائص الله والعبادة، العبادة تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن أنواعها الدعاء إلى آخره. ما ضابط الشرك الأصغر؟ ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، لم يسوي في ذلك غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، لكنه جاء بالنصوص تسميته شرك إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. فإيش مثل قولك ما شاء الله وشئت؟ هل نقول لك هذا شرك أصغر؟ ليه؟ فلما صار شرك أكبر. نقول لك عطنا ضابط الشرك الأكبر وانظر هل تندرج قولك ما شاء الله وشئت. ما ضابط الشرك الأكبر؟ وكما قلنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فقولك ما شاء الله وشئت، هل جعلت هذا المخاطب مثل الله؟ يقول لا، هذا شرك أصغر، لأن قولك ما شاء الله لا شك أن لله مشيئة، وشئت وأنت أيضا لك مشيئة، لا نسلب عنك المشيئة، أنت لك مشيئة، لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الله، ولهذا لا نقول هذا شرك الأكبر، إنما نقول شرك الأصغر، لأنك جئت بالواو المقتضية لمطلق الجمع والاشتراك، فلو قلت ما شاء الله ثم شئت انتهى المحذور، لأن ثم تقتضي التعقيب والترتيب، يعني مشيئتك واقعة بعد مشيئة الله، فإذا قلت ما شاء الله وشئت صارت مشيئتك مماثلة لمشيئة الله بدلالة الواو، فلهذا وأنت لم ومشيئتك لا تكون مساوية لمشيئة الله، بل مشيئة الله أهم وأعظم، إلا أن مشيئتك لك مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. فإن قلت ما الدليل على أن لي مشيئة؟ أنا عبد من عباد الله، نقول لك نعم أنت عبد من عباد الله لكن لك مشيئة تابعة لمشيئة الله. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأسند المشيئة إليه، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فدل على أن لك مشيئة. كذلك من الشرك الأصغر الذي لا يندرج تحت ضابط الشرك الأكبر قولك: لولا الله وفلان لضربني جيد، يعني أن زيد أراد أن يضربك ولكن عمرو جاء وخلصك من زيد، فقلت لولا الله عمرو لضربني زيد، في هذا ما جاءت عمرو مساويا لله ولم تصب له شيء من العبادة، لأنه هو الذي خلصك بمشيئة الله، لكنك جئت بالواو الدالة على مطلق الجمع والاشتراك. فلو قلت لولا الله ثم عمرو لضربني جيد أو لقتلني جيد، قلنا هذا صح، ما لي معنى. وكذلك من يشير الضياء وما أشبه ذلك، هذا هو ضابط الشرك الأصغر. الحاصل أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وأن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له. في هذا الرسول خر ساجدا يحمد الله ويثني عليه، ينتظر إذن ربه له أن يشفع، ولم يأتي يشفع قبل أن يتقرب إليه بالسجود، وقبل أن يتقرب إليه بالثناء والمحامد، وقبل أن يقال ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تعطى واشفع تشفع. إذ لو كانت الشفاعة تأتي بدون إذن لقد جاء الرسول وقال: يا ربي أنا شافع لأمتي، أنا شافع لهؤلاء الموقف. بل قدم بين ذلك الذل والخضوع حتى أذن الله له أن يشفع بقول ارفع رأسك وقل اسمع وستعطى واشفع تشفع. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحبب. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من قال إن الأموات يشفعون، إن الأموات يتصرفون وينفعون، وأن الرسول ينفع. هذا هو رأي الشارع الذي يكره، ولكن الذي يظهر خلاف هذا، الذي يظهر أن المصنف ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي قبلها، لأن الترجمة التي قبلها باب الشفاعة، وقد سبق لنا أن الشفاعة حق، أن الأنبياء يشفعون، وأن الصالحين يشفعون، والأفراط يشفعون، لكن بشرط أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له. ثم لا يأذن الله لأحد أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله عمله. فنبه بهذه الترجمة أن الرسول حرص على الشفاعة لعمه بعدما يقول لا إله إلا الله، وحرص على هدايته، ومع هذا منع ولم يستطع أن يشفع له، لأن الله لم يأذن له بفي ذلك، ولأن الرسول ولأن أبا طالب لم يكن ممن رضي الله قوله وعمله، بل هو من جملة المشركين. إذا لا يشفع فيه لا نبي ولا غيره، وإنما يشفع الشافع لمن رضي الله قوله وعمله. هذا وجه ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي سبقتها. فقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد وبيان، فهذه لا بأس بها، هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة إلى الله. فأنت إذا دعوت المسلم أو دعوت غيره وأرشدته إلى ما خلق له فقد أبنت له الطريق وأرشدته إلى ما به صلاح دينه ودنياه، فتكون قد هديت بمعنى أرشدته ودليته على الطريق، وهذا معنى قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك ترشد وتبين وتوضح الطريق إلى الصراط المستقيم. هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. أما القسم الثاني من الهداية فهي لله وحده، وهي التي نفاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بقوله إنك لا تهدي من أحببت، وهي هداية القلوب، فإن هداية القلوب وتفريج الكروب لا تثبت إلا لله وحده، فالرسول وغيره لا يستطيعون هداية الناس بمعنى هداية التوفيق وهداية القلوب وردها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه بيد الله وحده، وهي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية مثل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فوازن بين هاتين الآيتين ونظائرهما في القرآن وبين ما يقوله البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، إلى أن قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وقال فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، مجرد أن اسمي موافق لاسمه فهذا يكفيني. وقال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم، فما بقي لله وحده. والله يقول إنك لا تهدي من أحببت، ويقول ليس لك من الأمر شيء، ثم هو صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، كأن البوصيري يقول لا هذا كله ليس بصحيح، بل بيدك الدنيا وضرتها وعندك من العلوم علم اللوح والقلم، وأنت الذي تنجي وأنت الذي تعطي. فالله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فالخلق مأمورون أن يتجهوا إلى خالقهم وباريهم، والخلق منهيون عن أن يتخذوا وسائط بينهم وبين الله، بل أمرهم أن يدعوه وأمرهم أن يستغيثوا به وأمرهم أن يلتجهوا إليه بدون أن يكون لهم واسطة، لا محمد ولا غيره. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم، كلمة استعطاف وتذكير، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أترغب عن دين جدك عبد المطلب، فذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر، فقال هو على ملة عبد المطلب، وقال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي غيرها لأنه لا يحسن له أن يقول أنا، فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. في هذه القصة فوائد كثيرة. أولا قولا ما حضرت أبا طالب، يعني علامات حضرت أبا طالب الوفاة، يعني علامات الوفاة ومقدماتها، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فذكراه الحجة الملعونة، ففي هذا مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فإذا كان من يجالسك ومن يخاللك فيه دين وخير فإنك تنتفع بمجالسته، وإذا كان من يجالسك ويخالطك لا خير فيه فلا بد أن جربه ينتقل إليك. كما قيل: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرداف فاغدام الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين للمقارن يقتدي. نعرف صلاحك وفسادك ممن تجالش وتخالل وتخالط وتذهب وتجي معه. إن كنت تذهب وتجي مع شخص فيه خير فإنا نعرف فضلك وخيرك ممن تخالطه وتجالسه، والعكس بالعكس. ويقول أبو تمام: لما رأت أختها بالأمس قد خربت، صار الخراب لها أعدى من الجرب. يعني لما صارت أختها فيها شيء من الخراب انتقل الخراب إلى أختها، وإن الخراب أعدى من الجرب. فالإبل الصحيحة السليمة إذا خالفتها واحدة جرباء فإن الجرب ينتقل منها إلى الإبل الصحيحة فتجرب. فكذلك مخالطتك لمن لا خير فيه. فهذا أبو طالب تضرر بمخالطته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه، لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر، فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: هو على ملة عبد المطلب، يعني هو على دين عبد المطلب، وهو عبادة غير الله. فكذلك مخالطتك لمن لا خير فيه. فهذا أبو طالب تضرر بمخالطته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه، لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر، فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: هو على ملة عبد المطلب، يعني هو على دين عبد المطلب، وهو عبادة غير الله. وأيضا في القصة فوائد، هو أن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن محبته له محبة مجردة، بل أيده وناصره وصبر على حصار الشعب من أجله، كما هو معلوم من قصائده، فإنه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وش يفهم من هذا؟ يفهم أن أبا طالب اعتقد أن دين محمد هو الحق، وأنه خير أديان الخليقة، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فتكلم بلسانه، وهذا إيمان منه بالرسول صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا، لكن تخلف العمل. لما تخلف العمل لم ينفعه هذا، وقال في قصيدته تلك: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فانظر إلى حمايته وحياطته للرسول وصبره، ومع هذا حرص الرسول على هدايته فلم ينفع، بل مات على الكفر. وأيضا قال في قصيدته اللامية المعروفة التي أولها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة، يشير إلى قريش، وقد صارحونا بالعداوة والألى، وقد طاوعوا أمر العدو المجاهل، إلى أن قال: كذبتم وبيت الله نبجى محمدا، يعني نسلب، حلف بغير الله على شركه، نبجى محمدا ولما نطاع حوله ونناولي، إلى أن قال: لا نسلمه لكم حتى نصرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ومع هذا حرص الرسول على أن يقول لا إله إلا الله، ولكن لم ينفعه الرسول، بل مات على كفره. فانظر إلى ما قام به أبو طالب من حياطة الرسول ومحبته له ونصره له والتنويه بفضله والاعتراف بدينه في أشعاره، لكن بقي على كفر تعظيما لأسلافه وأجداده، وبقي على ما كان عليه، فصار من أهل النار. لم ينفعه ذلك لتخلف العمل، ولم ينفعه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم لتخلف، لأنه مات على غير الإسلام. فدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. وهنا سؤال قد يقال: عندما نقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد قومه أشد الناس عداوة له كأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكثير من بني هاشم، حتى عمه أبو لهب، ومع هذا هم أشد الناس عداوة له وعداوة لدينه وعداوة لدعوته، وحرصوا على تنفير الناس عنه، في حين أن طبيعة البشر إذا خرج في القبيلة رجل فاضل فرحوا به واتبعوه، لأنهم يشرفون بشرفه، سواء كان شاعرا أو شجاعا أو سخيا كريما، فهم يفتخرون به، فإن قبيلته تلتف نحوه وتؤيده وتناصره وتفتخر به وتشرف بشرفه. هذا هو المعهود في قبائل العرب كافة، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشد الناس عداوة له وأشد الناس ردا لدعوته وأشد الناس تنفيرا لما جاء به هم عشيرته وبنو قومه. لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ خلاف ما كان عليه عادة العرب. قال بعض العلماء أن الحكمة في ذلك هو أن قريشا لو اتبعته وقبلت ما جاء به لقالت العرب: رجل شرف في قومه فيريدون الشرف به ويريدون تعظيمه، فلم يلتفتوا إليه ولا إلى ما جاء به، بل قبيلة شرفت رجلا منها وعظمت رجلا منها من أجل أن تشرف بشرفه وأن تفتخر بمنزلته، لكن صار قوم من أشد الناس عداوة له، حتى تتساءل العرب في كل مكان: ما هذا الرجل الذي رمته عشيرته بخيف العداوة؟ ما ماذا يدعو الناس إليه؟ ماذا يريد؟ فمن أجل هذا قبائل العرب بعثت وجودا إلى مكة للتعرف عن حالة هذا الرجل الذي نفرته عشيرته وأبغضته عشيرته وعادته عشيرته. ماذا يريد؟ وماذا يدعو الناس إليه؟ فكل قبيلة بعثت من قبلها وفدا للتخبر عن حالة الرجل. فجاءت تلك الوهود فسمعوا القرآن وسمعوا ما كان يدعو الناس إليه فأعجبوا، فبعثوا هذا فحملوا هذا إلى قبائلهم وإلى مجتمعاتهم، فصار أدعى لانتشار دعوته صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر في ذلك. ثم إن النبي قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا مثل ما جرى لإبراهيم، فإن إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لا تبرأ منه. وتلك الموعدة التي جاءت الآية الأخرى في قل: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا. كان أراد أن يستغفر له ولكن نهي عن ذلك، فكان أبوه من جملة أصحاب النار. وأبو طالب هذا يدل على أنه مات على الكفر، خلافا لمن زعم أنه مات على الإسلام. وقالوا إن أبا طالب حين قال ربك لا إله إلا الله أنه قال بصوت خذي، وأنه سمع أنه قال، لكن هذا لا يدل. والرافضة كانت تعظم أبا طالب وتدعي أنه مسلم ومات على الإسلام، ويزورون قبره في مكة، وربما طلبوا منه الشفاعة وتوسلوا به إلى الله قبحهم الله. ويقول لنا بعض علماء مكة إن الرافضة اتصلوا بأبي أحمد زيني دحلان وهو يعرف أن أبا طالب مات على الكفر، فبذلوا له مبلغا كبيرا من المال ليصنف لهم كتابا في إسلام أبي طالب، فصنف لهم كتابا سماه أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، وأخذ ما يقابل هذا التصنيف من المال، في حين أنه لا يعتقده ويعرف أنه مات على غير الإسلام. وأنزل الله تسلية للرسول في عدم إسلام عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والله أعلم. أخبرني ثقة أن أحمد عبد الغفور عطار ألف كتابا في إسلام أبي طالب، وطرق كثير هذا من جهل شعور المسلمين في غض من مقام الرسول عليه السلام، يقول أنه ألف للرد على بعض العلماء اللي تكلم على حديث أبي وأبوك منها. ما بلع عن شيء من هذا. أنا أخبرني ثقة اليوم. نعم. كلها أرد. لا يستطيع، ولكن ثقة هذا يقول بعض الشعراء في هذا المعنى: اسمع نصيحة من ناصح جمع النصيحة والنقع، إياك واحذر أن تكون من الثقة على ثقة. بعض الأخوان يستفتي، أقول سؤال ثاني، بعض الأخوان يستفتي وقل: وقع بيني وبين فلان بعض الجدل في أمور، بعد ذلك قلت له أنا بدعو عليك، أبدع الله عليك لأنك ظلمتني. قال: إذا بغيت تبيع علي خذ رياض الصالحين أحسن لك. قال عدة مرات. يقول هذا يدخل في باب الاستهزاء بالسنة. ما أدري شو مراد. طال عمرك إن حصل بينه وبين نزاع، بينه وبين فلان نزاع. خذ رياض الصالحين يقول على لأنك ترجع. لا، من باب الاستهزاء. الله يليك. قال: إذا بغيت تدعو علي لا تدعو علي إلا ومعك رياض الصالحين. أنا ما خذ القرآن. هذا إذا كان الشهادة إذا إذا إذا حو إذا نزلناها للاستهزاء ما حكمها صلى الله عليه وسلم. صح أن يريد الاستهزاء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، وأنها لا تنفع كلها، بس ما ندري عن حقيقته. مش مراد ما يطرق الكفر عليه بمجرد واقعة، وإنما ما ندري إيش ماذا يريد. إن كان يريد الاستهزاء بأحاديث رسول الله وكان ما هو بالهاجر والجاب بحسن الله يليك على حد سواء. نعم. الهاجر والجاب على حد سواء. لا كان جاد يقول يعني يا أخي اقرأ الأحاديث أنا ظلمتك والأحاديث ذي الصالحين دل في أحاديث تدل على أنه ينبغي الإعفاء عن من ظلم والإحسان إلى من ظلم. لا لا أستاذ أحمد الواقعة تبين أنه يبتهد الحديث رسول الله على أن الإنسان يعفو ويتسامح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا. أخبرني هل هذا الرسول موجود؟ أي ويلك آمن اي يا ويلك آمن هذا هو رد على اللي ذكر الحديث اللي في مسلم ابي وابوك في النار رب عليه يقف بعمال كتاب ويلك آمن شو كتاب ما شمعت والعادي اذا علف شيء يهدين المؤلف طيب هذا ما شمعت قد ياتي وصل للرياض الرياضة بدون دمج وكذا بس واحد يمكن سرقه ايش يوصل سيطة ولا ممنوع الآن يعني حكم على الكتاب بأن لا يوزع ممنوع توزيع اليوم فيه تهجم وفيه كلام باطل رجل علمي الشيخ ناصر الدين الألباني تهجم عليه ويقول فيه في اجتماع أبي طالب هذا أنا ما رأيت هذا يكره حسن هذا يذكر الكتاب موجود ناصر لا يقول في اجتماع أبي طالب شيخ ناصر لا يقول في اجتماع أبي طالب ما يقول هذا الا لا هو رد عليه رد عليه بمصر يمكن كتابه موجود عندما تطلع عليها اخبرني احد المراقبين احسن عليك يعني هم المختصين ان الشيخ ناصر تكلم عن الحديث ابي وابوك في النار وابوك صلاح حكم بكفر ابي طالب فاحمد عبد الغفور عطار قال وفيه استزاز لشهور المسلمين يعني كونك في الشهور كيف؟ كلام الرسول ايضا ورد على امة اخرى هكذا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقوله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركه دينهم هو الغلو في الصالحين. قال يقول سبب كفر بني آدم ووقوع الشرك فيهم ما سببه؟ نقول هو الغلو في الصالحين. الغلو ايش معناه؟ الغلو مشتق من الغليان يقال غلى القدر الى طاش والمراد مجاوزة الحد. فكل انسان يتجاوز الحد فيما امر به يقال ان فلانا غلا وكذلك يقال طغى وهو مجاوزة الحد. قال الله تعالى ولا تطغوا فيه وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا أي لا تتجاوز الحد ولا تزيد. بل الشريعة هي عبادة الاقتصاد. الغلو ومجاوزة الحد هذا نهى الله عنه في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فأصل وقوع الشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين، كما في قصة قوم نوح الذي أورده المصنف ها هنا عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نسألك نقول لك مش وجه مطابقة الآية للترجمة؟ الترجمة باب ما جاء أن سبب كل بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين والآية لا تغلو في دينكم. نقول وجه مطابقة الآية للترجمة إيش هو؟ النهي عن الغلو. لكن هذا السبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. الآية ماذا لا تغلو في الصالحين؟ ولا تغلو في دينكم، لا تزيد في الصلاة، لا تزيد في الحج، لا تزيد في الصوم، لا تأتينا بشيء زائد، بل اقتصر على ما جاءت به الشريعة وإياك والغلو. ربما إذا غلى في الدين آل به إلى خروج عن الملة، فكذلك الغلو في الصالحين أخرجهم عن الملة. وش وجه مطابقة الآية للترجمة؟ الترجمة باب ما جاء أن سبب كبر بني آدم هو الغلو في الصالحين، يعني أن السبب سبب الكفر الذي وقع في بني آدم وأول شرك وقع على وجه الأرض هو الغلو في الصالحين، بمعنى أنهم صوروهم وعبدوهم وطلبوا منهم المدد بدليلهم. ثم استدل بقول لا تغلوا في دينكم، فقول لا تغلوا في دينكم لم يقل لا تغلوا في الصالحين، فالكلام في النهي عن الغلو في الصالحين وأنه هو السبب في كفر بني آدم، والآن لا تغلوا في دينكم. هذا صحيح، هذا هو الجواب. المعنى أن محبة الصالحين دين، إننا نحب الصالحين وينبغي لنا محبتهم، نتقرب بمحبتهم إلى الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه. فنحن نحب الصالحين لما اتصفوا به من الخير، وما اتصفوا به من الائتمار بأوامر الله، ولما اتصفوا به من الابتعاد عما نهى الله عنه، ولما قاموا به من الدعوة والخير. فمحبتهم دين، نتقرب بمحبتهم إلى الله. لما كان الدين لا ينبغي لنا أن نغلو في هذا الدين الذي هو محبة الصالحين بأن نعظمهم ونجعل ونصب لهم ما هو حق لله تعالى، فيكون من باب الغلو في الصالحين. فنحن نحبهم لما اتصفوا به من الخير، لكن محبتنا لهم لا ينبغي أن نغلو فيها وأن نستنجد بهم ونطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أو نطلب منهم بعد وفاتهم، هذا لا يجوز. فإذا كان كذلك حينئذ حصل الغلو في الدين الذي هو محبة الصالحين. هذا وجه. لا تغلوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والآية عامة سواء كان في محبة الصالحين وهي جزء من الدين وشعبة من شعب الدين، ما دام أنك تحبهم لله ولأجل الله فمحبتهم لا تغلو، لكنك لا تغلو فيها بأن تعظمهم، تطلب منهم الشفاعة، تتجه إليهم دون الله، تذبح لهم، تنذر لهم، تسألهم المدد إلى غير ذلك. فإذا وقع منك شيء من ذلك فقد غلوت حينئذ. وانطبق عليك لا تغلوا في دينكم خالفت مقتضى الآية وشبهت اليهود والنصارى الذين غلوا في دينهم. وذلك أن اليهود والنصارى غلوا في عيسى، هم مأمورون باتباع عيسى ومأمورون بمحبته والانقياد لما جاء به، لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد، بل غلوا فيه بأن جعلوه هو الله أو ابن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. وهذا غلو، أن اليهود غلوا في العزير وهو نبي، ومع هذا غلوا في محبته حتى جعلوه ابنا لله. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قول بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا وجه مطابقة الآية للترجمة. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوم نوح وهم ود وسواع ويهود ويعوق ونسر، قال: هؤلاء أسماء رجال صالحين، كان قومهم يتأسرون بهم ويقتدون بهم لأنهم قوم صالحون، لكن لما هلك واحد بعد واحد أسفوا عليهم وحزنوا على فراقهم، فقالوا: لو صورنا صورة كل واحد فجعلناها في مجلسه من أجل أن نتذكر ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الاستقامة فنقتدي بهم حتى لا ينسى ذكرهم من أذهاننا. فعند ذلك نصبوا صورة ود وسواء ويهود ويعوق ونسر، وجعلوا صورة كل إنسان في مجلسه، وهم لا يعبدونهم، إنما صوروهم من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الدين والاستقامة فيقتدون بهم حينما ماتوا. فعلوا هذا الفعل، وذلك قبل أن يصوروهم كانوا يترددون إلى قبورهم، لما توفوا صاروا يترددون إلى قبورهم لأجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير. جاءهم إبليس فقال: إن التردد إلى القبور فيه مشقة وفيه تعب، فلو صورتم صورة كل إنسان ونصبتموها في مجلسه لكان أولى لكم، من أجل أن تتذكروا ما كانوا عليه من الخير. عند ذلك صوروا صورة كل إنسان ونصبوها في مجلسه. مضى الجيل، هؤلاء الذين صوروا تلك الصور خلفهم جيل آخر، جاءهم إبليس قال: إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنزلون بهم الأمطار ويستنصرون بهم على الأعداء ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فعند ذلك وقع الشرك، جعلوا يطلبون منهم الأمطار، يطلبون منهم المدد، يطلبون منهم إزالة المرض، كشف الضر، يطلبون منهم جلب الخير، فهو أول شرك وقع في الأرض. وكما قال ابن عباس: بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، لم يعرف شرك. لما حدث الشرك بسبب هذا بعث الله نوحا عليه السلام يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه، ويخبرهم بأن دعاءهم وطلبهم وعقوبهم عند قبر هؤلاء الصلحاء 5 أنه شرك، وأن هذا هو محض حق الله، أن مثل هذه الأمور لا تطلب إلا من الله. لم يستجيبوا لما جاء به نبيهم نوح، بل مضوا على شركهم وعلى ما قرره لهم رئيسهم إبليس. فلما مكث إلا 50 عاما يدعوهم وينذرهم ويحثهم ويرغبهم ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لما أبغضهم وأبغضوه وملهم وملوه قالوا لا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عند ذلك أمره الله بصنع السفينة فصنعها وتم بناؤها، ركبها ومن آمن معه. أمر الله الأمطار وأمر الأرض فأخرجت الماء، فعند ذلك أهلكهم الله بالغوى، ولم يبق إلا من كان مع نوح في السفينة، فالغرق أهلك أهل الأرض كلهم، ولم يبق نفس تطرق إلا من كان مع نوح في السفينة. العصريون يقولون لا، الطوفان لم يصل إلى الصين، وإنما الصين موجودون من آدم، ولا جاءهم طوفان ولا جاءهم أي شيء، هذا قولهم. رد عليهم المحققون فقالوا الطوفان عم الأرض كلها وأهلك البني آدم كلهم إلا من كان مع نوح في السفينة، ولم يبق أيضا على وجه الأرض إلا من كان من ذرية نوح. قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فقوله وجعلنا ذريته هم الباقين دل على أنه لم يبق أحد من ذرية آدم إلا من كان من نسل نوح، وأن الصين وغير الصين قد عمهم الطوفان وهلكوا. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وأشار إليه جمع من المحققين. عند ذلك عم الطوفان الأرض فنقل تلك الأصنام وهي صور هؤلاء الصلحاء الخمسة، نقلها الطوفان حتى ألقاها في ساحل جدة وذرت عليها الرمال واختفت، حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بعبادة الله فكانوا على الدين المستقيم. ثم بعد إبراهيم جاء عمرو بن لحي الخزاعي، وهو سيد خزاعة وعنده مال كبير، ويقال كانت عادة العرب إذا بلغ عند الرجل 1000 بعير فإنه يخفي شعير واحد من إبله من الذكور بفحل، كل 1000 يقابلها واحد يخفش عينه لأجل أن لا تصاب الإبل بشيء، والذي خرج نخش عينه من الإبل نحو 1000 بعير، والواحد في مقابل 1000 لكثرة ماله. وكان سيدا لهم، جاءهم الشيطان فقال له اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة فخذها ولا تهب وادع العرب إليها تجب. ذهب إلى ساحل جدة فاستخرجها ثم فرقها في قبائل العرب فوقع الشرك بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه بالنار، يعني مصارينه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من شيب السوائب. هذا هو مقتضى ما ذكره العلماء في هذه المسألة، والحاصل أن أول شرك وقع في الأرض هو بسبب محبة الصالحين والغلو فيهم، فإن الشيطان يتدرج بهم شيئا فشيئا. أول شيء كانوا لما مات هؤلاء الصلحاء الخمسة كانوا يترددون إلى قبورهم ليتذكروا ما كانوا عليه من الخير، أحدث لهم بدعة التصوير، فصوروا صورة كل إنسان ونصبوها في مجلسه. ثم أخيرا لما نسي الغرض الذي من أجله صورت جاءهم الشيطان وقال إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنصرون بهم على الأعداء ويستنزلون بهم الأمطار فوقع الشرك. ثم أيضا بنوا القبور, بنوا الأبنية الكبابة على القبور وافتتنوا بها كما سيأتي في كلام القيم من تدرج الشيطان بآل الشرك. أولا ينقلهم إلى بدعة ثم إلى بدعة أشد منها ثم إلى أشد منها تدريجيا حتى يوقعهم في الشرك بالله الذي مآل صاحبه في النار إذا لم يتب, كما في قول إن الله لا يغفر أن يشرك به والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا تذكر ركعتان فإنه يصلي أربعا. وفي أيضا آثار لأظن في مسند أبي شيبة وجدنا أثر واحد فيه متروك لا فيه أظن ما وجدنا أثر واحد فيه متروك في سند هذه ناحية. ثم أيضا على تقدير صحته فيعمل بالاحتياط, فإن الأصل أنها أربعة هذا هو الأصل فيعمل بالاحتياط. وإلى هذا ذهب الجمهور العلماء. فنقول مثلا ابن عباس يقابل ابن مسعود, يبقى لنا أبو هريرة ويبقى لنا عدد من الصحابة رضي الله عنهم, وإليه ذهب الأئمة. يكفي ويلك آمن تثنيب بعض أباطيل ناصر الحلباني. المؤلف أحمد عبد الغفور عطار الناشر دار ثقيف بالنشر والتأليف بالطائف اللي يقف من سطرين لأن ناصر الحلباني جرده أعداء الإسلام بنسفه من الداخل وهو من أشد أعداء الإسلام. جرده أعداء الإسلام بنسفه من الداخل وهو من أشد أعداء الإسلام. فرق الكلمة ومزق الصفوف وقور عرش الإيمان في النفوس, وهو مفسد حاطم وفيه ليدة وسوء أدب وتجن على سادة المسلمين مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وتميم الداري وأبي بن كعب والمهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وفقهاء المسلمين والمسلمين كافة, وهو قبيحة من قبائح أعداء الإسلام. وقد خدع بعض الناس وليس عنده إلا الشذوذ وهو مجرد من الخلق الحسن, أما الخلق السيء فله أوفر نصيب. فاتجلنا على الصحابة. والألباني إذا خاصم فجر وفجوره يدفعه إلى تجريح الخلفاء الراشدين. وقد ثبت عند العلماء فساد خلقه وسوء أدبه وجهله وفسوقه ولوثته وهو ينضح من إناء النتن. ولا يشهد الألباني أحد إلا بالشذوذ واللوثة وتجريح الثقات الصالحين. ومسلكه في ردوده مسلك الشياطين وهو يتطاول على الصحابة. ويعتبر الحنفية عنده أشد تهم من الشيوعية, والألباني قرد حقيق. ويجب أن يعاقب الألباني بما هو أهله, وهو كلب ينبح دائما على الصحابة ومفقود القيمة وهو من أدعياء العرض ويحاكي أعداء الإسلام, وهو متطاول على من هم أعلم السلف, وهو كلب نباح ونباحه يبقى في اللعاب حيث أراد الله له أن يبقى يقتات من قدره. والألباني سباب خفيف خبيث وهو من عملاء الأعداء, وهو من الأعداء الناقمين على المسلمين لئيما نحيزا مذكور الشعور, سباب شتان فاحش متفحش ذو لوثة يؤيد ملاهب التقليد والهدم ويسكت عن أعداء الإسلام والكفر والملحدين، ويقبل أجرة صمته من الكافرين، ويكذب على الصالحين، وينافق السلطات الحاكمة، ويزعم ما تزعمه اليهود، ويدعي اجتهاده مبتدع، وقد أباح لنفسه ولكل عام أن يعبد بشرع الله، وادعى لنفسه فهم السنة النبوية أكثر من عمر وأبي أبي بن كعب وتميم الداري، ودعا أهواءه باطلة سخيفة واستنباطاته واجتهاداته تتجمع فيها كل الأباطيل والبدع والمنكرات والأكاذيب، واتهام العشر المبشرين بالجنة بالزيادة على ما فرض الله، والألباني يضلل الصحابة ويتهمهم وفعله شر من البدعة الضالة المضلة وقد تصل به إلى النار، والألباني يتضرف بالكفر وشعره معروف ببلده وهو بالفلسين مردود وهو شر من كافور وشعره معروف ببلده وهو بالفلسين مردود وهو شر من كافور ألف مرة. والألباني عبد بفكره وسلوكه لأعداء الإسلام، والألباني جاهل بالله وذاته وأسماءه وصفاته، وهو مبتدع غارق في الابتداع وهو يتضرف بالكفر، وقد ارتكب الألباني الكفر البواح يجب أن يستتاب منه إلا قتل كفره، والألباني مالك الكفور. وردود الألباني سخيفة ومهدار فرغار، نفسه مغلقة كافية مظلمة جاحدة لئيمة، وهو جهول أغلق الله قلبه وعقله وأفسد علمه وبصيره، ومنذ عرفه الناس عرفوه غير رشيد بتلك الخلائق المكروهة المنفرة، وهو من تجار الدين والعلم يدعي الغيرة عليهما، وهو من الضالين عن الدين الحق والعلم النافع. والألباني من المبطلين المعروفين بخدمة أولياء الشيطان، والألباني له مدى الطولة في نكبة بعض الحركات الإسلامية، ويده باغية مجرمة، وهو جاسوس، وهو ينتقل بحرية في البلدان وتكرمه السلطات وتعينه، وهو موسوس وقد زين له سوء عمله، وهو عدو للإمام الأعظم أبي حنيفة وكل أئمة المذهب الحنفي. والألباني متعصب للأباطيل والبدع والشرك والكفر والضلال ولنفسه اللئيمة. والألباني يهاجم يشهر بالحكومة السعودية في مجالس وأحاديثه وقربه، ويتجنى على العلماء ويختلق حوادث لا وجود لها إلا في ذهنه المريض. وهو الألباني من مهاويس ومرتزقة وعملاء اليهودية العالمية، وهو صنيعة من صنائعهم، وهو أداة من أدوات هدمهم للإسلام والمسلمين وأئمتهم. وأولي على الألباني بالكذب على الله ورسوله وعلى الناس نهارا وجهارا. والألباني من أعداء الإسلام، وكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ملأه بتعليقات فارغ في الأكاذيب والأباطيل والحق. هذا اللي من قوله صلى الله عليه وسلم. هذا خبيث ما يقابل به يعني ولا واحد من أعداء الإسلام. لا وهذا بس شيء بسيط ولا كتاب مليان مليان ما عرف غير كفر بوعي والله ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد عيدا لشان مطمئ بسيط لشان مطمئ بسيط ما ترك شيء ما ترك شيء الكل ما يتناقشون ويتردون لكن الناس ولا هذا لا ينبغي لك عند أدلة يرد قولنا في الشيء بالأدلة الشرعية اللي يعرف والأدلة العقلية وأطفال أهل العلم المعتبرين صلى الله عليه الشاب والثاني والعلماء هم من سنن العلماء العاملين ولهم من طريقتهم صلى الله عليه الألباني له محاسن وله مشاوي يغلط كثير وصحيح أحاديث لا تصح لكن لا نفس النية وسيارة ولا افتراض لا يوافق عليها لكن لا نفس النية وسيارة ولا بعض التصحيحات الحسنة لا بأس بها لكن قلنا عن مطلق عليه لهذه الدرجة لأنها تنقضه كان يزل الشيخ من صحيح صحيح وين من صحيح شو؟ مثل الحديث من صحيح وين من صحيح كتاب لا حق الأروس من المشهر يحب الحلم المشهر حب الأشياء ما يطاع لا شيء تطاعت ما لا شيء شريعة لا هو يقول اكتبوا لي الحديث اللي صححته في ضعيف حتى تنبهوا جاي ما ادري ايش ما اشياء يقول ما هاي لا تلبس الحديث ولا هذه اشياء اشياء كثيره بعض المؤلفات ما ما يرجع عليه على كل حال يعني رجل والله انه ما درس الا ما طلب العلم بالمطالعه واشتغل بالحديث اكثر اما انه اخذ العلم عن مشايخ ما اظن اخذ العلم عن مشايخ الا عن مطالعه ومراجعه يقول بنفسه اني اخذت عن مشايخ لا سالته انا يقول اخذت عن مشايخ يقول اني ما اخذت عنه يقول ما في الحديث فأنا ما أخذت على أحد أما في الفقه فأخذت على مذهب الحنفي لا ما أخذ على أحد الفقه ما في عام بالنسبة للعقيدة وبالنسبة للحديث أنا أذكر أن في عام من 68 كم عارف ما يقول ما درس على أحد من المعتبرين لا في الحديث ولا في ممكن قال في الفقه متون في الحنفي في بلد مو بعيد لكن بالنسبة للفقه بالحديث وعلوم الحديث ودرجة الحديث أخذها عن مشايخ لا حتى العقيدة أيضا السلفية ما درسها عن المشايخ لأن من موجودة في بلده إلا المذهب الآخر عندما أرغب اشتغل في المطالعة اشتغل خير واشتغل على ما لا من المحاسن وما لا من الأخطاء كله يختلف وهذا الذي ترضى سجاياه كلها عند شيء منه عقيدته سليمة أحسن ها؟ عقيدته سليمة الله يرى يعني يستأهل هذا الإقناع والتأثير لا مثل ما قال أرسطو اليوناني القديم لعبارة جيدة وهي بالحقيقة حكمة إنه يقول عقول الناس مدونة في أقلامهم وظاهرة في حسن اختيارهم إذا أردت أن تعرف عن عقلية الرجل فكرك كافية وإن كان معرفة مفضل أحد على أحد كل ان شاء الله فيهم خير وفيهم المشتركين، لكن عندما تقرا مؤلفات هذا ومؤلفات هذا تجد بينها بور، فليقرا مدعاه المفاتيح حق عبد الله الرحمن اذا شافها المشكات المصابيح، لا يزال يكتب ساعات ابتلاء على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال أهل العلم واعتداله وتمشكه، ما يحتاج. كذلك البنوري اللي توفي الأيام صاحب سنة المعارف، إلا أنا لا عنده شيء من التعصب الحنفي شوي. أنا من المبارك فوري صاحب تحمة الأحوذي